احنا لا ننتهي بالصحابة وإيش، لكن لولا أن ذلك واقع ما يقع من بعده طبعا. إذن فلنحب الإسلام ولنحرص على العمل بالإسلام ولنتعاون على الدعوة إلى الإسلام ولنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولنحرص على اقتداء به واتباعه حتى ننجو من عقبات الآخرة، وما أكثر عقبات وعقبات. لا نجاة لأحد إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته، وهو الأصل الذي بعث به الأنبياء والرسل، والإيمان برسول الله ومحبته واتباعه والاستقامة على دين الله. لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبهم لرسول الله، اسمعوا معيار المحبة ومقدارها، كيف هي المحبة، كيف وصلت؟ قال كان والله، لما سئل لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الناس اللي شد لهم العطش، ولما كانت مثلا رمضان تجي في الصيف، ولما كان الناس مازال ما كانش عندهم وسائل متطوره وكيحسوا المناجم المعروفه، كيف كان حالهم؟ كيف ياخذوا الناس الحصاد ديال البوادير في عفوا الحقيقه؟ كيف تكون حالته؟ الرجل غادي يخرج اللسان ديالو بالعطش، هذا الذي يستحق ان يضرب به المثل. وعلى الماء البارد على الضبع شده العطش، كيف الانسان محتاج هذا الماء، خاصه اذا كان الماء البارد باش يطفي له هذيك الحراره اللي يحس بها. قد سأل أبو سفيان، أبو سفيان معروف أبو معاوية رضي الله عنهما قبل أن يسلم أبو سفيان ومعاوية أيضا، وكان لا زال على شرك المشركين أبو سفيان قبل أن يسلم، سأل زيد بن الدثنة، واحد من الصحابة اسمه زيد بن الدثنة رضي الله عنه، حينما أخرجه المشركون أهل مكة من الحرم ليقتلوه، هذا به مخرجينه من مكة باش هذا الصحابي جاء، سأله أبو سفيان لأنه كان في من يفعل ما مع المشركين، وقد كان أسيرا عندهم، أي زيد بن الدثنة كان أسيرا عند المشركين، محبوس مسجون عند المشركين. قال له أبو سفيان أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانة، يعني يكون في هذا الموقف اللي انت فيه الآن يكون عندنا في مكانة نقتله كما سنقتله، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانة نضرب عنقه نفضيه، وإنك بآله هو يكون عنده ذلك الضرر كما هو الآن الضرور ده عندنا مثلا. قال زيد، زيد بن الدثنة رضي الله عنه قال كلمة لا زال التاريخ يرويها والأسئلة تخبر بها، والله والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الضرر مشهد الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي، وإني جالس في أهلي، لو كان يكون في داره كما هو الآن وتصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي لا أرضى ولا أقبل أن تؤذيه شوكة وهو في بيته، فبالأحرى أن يكون مكان الآن. شوفوا المحبة كيف شهدت، شوفوا الصحابة كيف اجتمعوا مع النبي، شوفوا تقديرهم اللي بيعرفون، شوف هالناس كيف فهموا نبوة النبي، كيف تلقوا رسالتها من الرسول، كيف تفاعلوا مع هذه الرسالة ومع أقوال الرسول وأفعاله وسلوكاته العامة في الحياة مع الخاص والعام. نعم. فقال أبو سفيان

ويشرب الخمر في مسمكه خلاص يطيحوه من وضوء في الزنافين في كلالين كأنهم مسكولة مكين ويشرب الخمر ويظهر الزنا ما هو شيء غير الظهور لا بمعنى التأشير يا عم مش عم وجه الظهور لا لا بمعنى الانتشار جيزة وقد عرفوا الزنا عنده أسباب فإذا وجد الأسباب وجد الزنا أسأل الله العفو والعافية وفيه أهل البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال له حدثنكم أنس تأخر وفاته من الصحابة الذين تأخر وفاته ولهذا تسمعون ماذا سيقول لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي معنى هو من المتأخرين مش هو الآخر ولكن من المتأخرين هذا الحديث اللي كان قلت لكم الذي يقول أنس ما تنجدوش اللي غادي يحدثكم به بعدي سبحان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل مش غير يظهر انتشر ويظهر الزنا انتشر وتكثر النساء ويقل الرجال إما بسبب الحروب وإما بالموارد نفسها يعني موارد نساء أكثر من موارد رجال مثلا ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد اللي يمكن لديهم خمسين امرأة اللي واحد يقوم بالشغل ديال خمسين امرأة عمته بنت عمته خالته خاله مرت خوه إلى آخره أمه جداته إلى آخره خواتاته من الأم الأم ربما احنا نقولوا كاع ذات القرابة من لا يجوز له نكاحها ومن يجوز له نكاحها مثلا علاقة ديال هاد النساء وهذا الرجل خمسين مسكين يقوم بالشؤون ديال خمسين معناها هذه من أمارات الساعة صغرى نعم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد قد سمعتم هذه الأحاديث كلها صحيحة بل كلها من الصحيحين لا حديث واحد من الترمذي وهو صحيح ما في حديث منها مطعن وكلها صرحت بأمارات الساعة الصغرى وبأمور الأخبار ويحدث ولده بعهده هذه أحاديث تظهر ما عليه الناس في حياتهم وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويكلمهم محذرا إياهم مما صاروا أو يصيرون إليه فاتعظوا يا عباد الله واحذروا ما سمعتم حتى تكونوا من الناجين حتى نكون جميعا من الناجين فنرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يهدينا صراطه المستقيم ويتقبل منا جميعا ويأخذ بأيدينا إلى الحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى الدين اللهم اجعلنا من محبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نبينا وطريقه إلى أكرام الدين ويا خير مستجيب وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وارضى اللهم عليه الحق حقا وتقول الى واهل الباطل الباطل واسكت الى الوفق لكل خير وعين عليه واصلحوا واصلحوا ولي عهدهم ولي حسنه وامنوا لبني الحسن اللهم اصلح انفسنا اصلح ارواحنا اصلحنا واصلح بنا وعلى ايدينا واصلح كل من احبنا انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين ومن المحسنين ومن المخلصين المراسلين ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بايدينا الحق وكلنا ولي نصيرا اللهم انصرنا على انفسنا وعلى اهوائنا وعلى شياطيننا وعلى شياطين الجن والانس انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا فانك انت الكافر ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية